باب الترخص باللهو في العيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وفي رواية بما تقاولت الأنصار، وليستا بمغنيتين، وفي رواية في أيام منى تدففان، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر، وفي رواية والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، وفي رواية يسترني بردائه، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وفي رواية: وأنا أنظر. فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. باب اللهو بالحراب ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، وفي رواية في المسجد، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعوب.com